بيخليك الغنى سر في النص الآن اللي بيشتغل الحاضر من البادي. اه فإذا دخل البادي السوق وجد أن السعر أعلى له الخيار. الحديث هذا معناه يعني إما أن المرتاع منه أنه يزيد ثمن السوق أو يعني يرد له سلعته. في حديث هذا معناه سر في النص الآن. والله أنا يعني ما أستحضر الآن في هذا الحديث. أعطي بالك الآن إذا وجد هذا الحديث بيكون من جملة أدلة مبينة، أما إذا وقفنا عند حديث نهى عن تلقي الركبان بيكون هذا مثال لما قلناه، أنه في فرق بين النهي عن الذات التي تتضمن أجزاء وبين النهي عن جزء من أجزاء ما يقع في هذه الذات. هون أهون كثير، هون نهي عن مقدمات البيع، فإذا لم يكن لدينا إلا هذا النهي فنقول لو تلقى وباع واشترى فهذا لا يبطل البيع والشراء، لكن إذا صح حديثه يكون مبين. معليش بهمنا نحن كما روي في شؤون الدارمي عن بعض السلف قالوا إذا نحن روينا لكم المعنى فحسبكم، لأنه حقيقة هذه نعمة كبيرة، لأنه ما هو قرآن. ولذلك نجد اختلافا في الألفاظ، وما العهد عنك ببعيد من عمل عملا. راح نشوف أنا هون بسرعة في صحيح مسلم نشوف الأحاديث الواردة في الموضوع. تلقي الجلب، تحريم بيع الحاضر للبادي. هون بذكرني بحديث المصرات. ايوه يعني النهي عن الغش مثلا أو التدليس وقع، لكن البيع صحيح اللي هو الحق المتعلق بالعرض اسقطه